بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذه أقسام بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات، أقسام من الله على بأشياء بيقسم بها علشان أشياء، لأنك لا تقسم إلا لشيء. والله إن فلان عندي، والله إن عملت كذا، يبقى عايزين مقسم عليهم. وبعد ذلك نسأل، إذا كان الشرع إننا لا نحلف بغير الله، فكيف أباح الله لنفسه أن يحلف بأشياء؟ قال لك أنت لا تحلف بغير الله لأنه لا توجد عظمة عند المؤمن فوق الله، والإنسان بيحلف بالعظيم. طب إنما هو لما يحلف يحلف بما شاء. ليه؟ لأنه يعلم عظمة كل شيء خلقه. لما يقول والضحى والليل إذا سجى، هو عارف الضحى عمليه والليل إذا سجى عمليه، وهم يسجون بعض، لأن الضحى محل الحركة والعمل والليل محل السكون. والآية نزلت علشان لما فطر الوحي قالوا إن رب محمد قد خلاه. طب اشمعنى بقى في الهجر إذا قلت إن رب محمد وكنتوا بتنكروا إنه من عند ربنا؟ فقال لهم انتم ما بحسوش في نواميس الكفر. لو انتم نظرتم الى الزمن اللي بيشملكم ويحسكم لوجدتم الزمن فيه ضحى وفيه ليل. بالضحى ده الايه والليل لايه؟ الضحى للحركه، والليل للراحه من الحركه والسكون. طيب رسول الله جاءه الوحي ثم فتر عنه، فشبهوا مجيء الوحي للرسول بالضحى، وشبهوا الليل بالفترة بيستريح، لأن الوحي قالوا بمتاعب بدليل والفضمني حتى بلغ مني الجهد وإن جبينه لا يتفصل عرق، ويرجع يقول زملوني دسلوني ولسه حاجة جديدة عليه، فنعمل فترة شوية كده على ما يرتاح، ثم استعب يروح، ثم يذكر حلاوة ما أوحي فيتشوق هو للوحي. ساعة ما يتشوق هو للوحي تبقى المسألة سهلة. إيه عليه؟ إذن لما يقول والضحى والليل إذا سجى، ولذلك شوف ما ودعك ربك وما قلى، ما أعملش فترة عنك لأنه ودعك أو قلى. طب إحنا فترت عليك بعد ما نجلس كم آية، إنما ده جاي كتير لسه، وجاي كتير هيبقى خفيف، وبعد ذلك له تأثير. إيه؟ ولا الآخرة خير لك من الإيه؟ يبقى ربنا لما يقسم يقول لك مثلا والتين والزيتون، يقسم به هو يقسم بما شاء لما شاء، يقسم بالملائكة والصافات صفا تزدجرا، يقسم بها، يقسم بالجبال والطور وكتاب مسطور، لأنه عارف الخير في إيه كل حاجة. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى والذاريات ذروا، الذاريات الرياح التي تزر الرماد، والذاريات ذروا أي الرياح تزر التراب وما هو متفتت. قال لك انت تشوف الجو كده ما فيش فيه حاجه، انت اهو بصيت كده ما فيش فيه حاجه قدامك بطرق ولا فيه، طب افتح طاقه صغيره كده وخليها مواجهه للشمس، وبعدين انظر للعمود اللي داخل يوم تلاقي فيه ايه، مع ان الجو ما فيش فيه حاجه اهو، تلاقي ايه ذره كبير قوي قوي. يبقى اذا الرياح بتعمل ايه؟ وما هي الثابته الذرات؟ تلاقيها بتلف كده، الرياح عماله تعمل ايه فيها كده. طيب اهي الرياح بتعمل تزرور، تزرور اشياء، والشيء اللي بتتفتت، الاشياء اللي بتتفتت كمان برضه كل ما تيجي تنسى على الارض الريحه ايه تطلعها. وكمان بخار الماء، بخار الايه الماء برضه الريح بتعمل فيه ايه بده كده وتطلعه فوق ينعق السحاب اللي هو متكلم عليه ربنا. الريح تاخد الايه البخار وتطلعه فوق يطلع ايه سحاب، وبعد ما يطلع سحاب يصادف شوية رطوبة يقوم ينزل ايه مطر، المطر ده يمطر في حتة ولا يمطرش في حتة تانية. هي دي اللي ربنا قالها، ألم ترى أن الله يزجي سحابه، مش كده؟